بارك الله فيكم. هل يطلق الدم على من ترك واجبا او فعل محظورا؟ وش معنى يطلق؟ يعني بعض المفتين يقول عليك دم كل شيء من جهله، في شيء ما في ما فيه اصلا ما في فدية، كعقد النكاح هذا ما في فدية اصلا. طيب الخطبة خطبة المحرم، نعم ترك الواجب يقول فيه دم على رأي الفقهاء، والمحظور نقول عليك فدية. احنا ذكرنا لكم المحظورات اربعة اقسام، مر عليكم هذا ولا لا؟ نعم. لكن ترك الواجب، نعم ترك المبيت او الرمي، نعم ترك المبيت او الرمي، نعم عليه دم، عليه دم على كلام الفقهاء. انتهيت؟